باب في الذبح قبل الإمام. وفي اللقاء أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور وزبيد عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبا بردة بن نيار ضحى قبل أن يصلي، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فذكر له ما فعل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله عندي عناق جذعة من المعز هي أحب إلي من شاتين، قال فضحي بها ولا تجزئ عن أحد بعدك. قال أبو محمد قرئ على محمد عن سفيان ومن ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزاءه. وبه قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أن رجلا ذبح قبل أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد. باب في الفرع والعتيرة. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. ومن قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح في رجب فما ترى؟ قال لا بأس بذلك. قال وكيع لا أدعه أبدا. باب السنة في العقيقة. ولي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيبة بنت ميسرة بن أبي خثيم عن أم كرزي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. ولي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أحمد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شات. وبه قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويدمى. وكان قتادة يصف الدم فيقول إذا ذبحت العقيقة يؤخذ صوفة فيستقبل بها أوداج الذبيحة ثم يوضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبر الخيط غسل رأسه ثم حلق بعد. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بهذا الحديث قال ويسمى. قال عبد الله ولا أراه واجبا. باب في حسن الذبيحة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين قال إن الله كتب عليكم الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا قتلته وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. باب ما يجوز به الذبح. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة كانت ترعى لآل كعب بن مالك غنما بسلع فخافت على شاة منها أن تموت فأخذت حجرا فذبحتها به وأن ذلك ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. باب في ذبيحة المتردي في البئر. وبه قال أخبرنا أبو الوليد وعثمان بن عمر وعفان عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق اللبتي؟ فقال لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. قال حماد حملناه على المتردي. باب أنه عن متلة الحيوان. ولي قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهار بن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما في طريق من طرق المدينة فإذا بغلمة يرمون دجاجة فقال ابن عمر من فعل هذا؟ فتفرقوا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من مثل بالحيوان. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبو بكير بن عبد الله بن الأشجي عن أبيه عن عبيد بن ثعلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الدابة. قال أبو أيوب لو كانت دجاجة ما صبرتها. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة فقال أبو محمد المجثمة المصبورة. باب اللحم يوجد فلا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. وبه قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم هو ابن سليمان عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن قوما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال سموا أنتم وكلوا وكانوا حديث عهد بجاهلية. باب في البهيمة إذا ندت. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه أن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل بسام فحبسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. باب من قتل شيئا من الدواب عبثا. وبه قال حدثنا إسماعيل أبو معمر بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن صهيب المولى بن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة قيل وما حقه قال أن تذبحه فتأكله. باب في زكاة الجنين زكاة أمه. أذلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عتاب بن بشير عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه. قيل لأبي محمد يؤكل؟ قال نعم. باب ما لا يؤكل من السباع. أذلي قال أخبرنا خالد مخلد قال حدثنا مالك عن أبي شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. وبه قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة والمجثمة والنهبة وعن أكل كل ذي ناب من السباع. وبه قال أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. باب النهي عن لبس جلود السباع. وبه قال أخبرنا يعمر بن بشر عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. وبه قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب الاستمتاع بجلود الميتة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الأسقية فقال ما أدري ما أقول لك غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي ماء إهاب دبق فقد طهر. وبه قال حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن جلود الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها. قيل لأبي محمد بن عبد الله تقول بهذا؟ قال نعم إذا كان يؤكل لحمه. ولي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن يزيد بن سوسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وبه قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استمتعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وبه قال أخبرنا محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. قيل لأبي محمد ما تقول في الثعالب إذا دبغت؟ قال أثرهها. باب في لحوم الحمر الأهلية. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أن علي قال لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قام رجل يوم خيبر فقال يا رسول الله أكلت الحمر أو أفنيت الحمر أو أكلت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. باب في أكل لحوم الخيل. وبه قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وإلي قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. باب النهي عن النهبة. وإلي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سبرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة. قال أبو محمد هذا في الغزو إذا غنموا قبل أن يقسم. باب في أكل الميتة للمضطر. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنا بأرض يكون بها المخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تختفوا بقلا فما شأنكم بها؟ قال الناس يقولون بالحاء وهذا قال بالخاء. باب في الحالب يجهد الحلب. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزوري قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقعة فأمرني أن أحلبها فحلفتها فجهدت في حلبها فقال دع داعي اللبن. باب النهي عن قتل الضفدع والنخلة. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القرظي عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدعي. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. باب في قتل الوزغ. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ. باب في الجلالة وما جاء فيه من النهي. وبه قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعلمني الجلالة وأن يشرب من فيه استقائي ومن كتاب الصيد. باب التسمية عند إرسال الكلب وصيد الكلاب. وبه لي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك كلبك فكل، فإن أخذه ذكاته، وإن وجدت معه كلبا فخشيت أن يكون قد أخذه معه وقد قتله فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فذكر مثله. باب في اقتناء كلب الصيد أو الماشية. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. وبه قال حدثنا الحكم بن مبارك قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير يحدث ناسا معه عند باب المسجد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. وبه قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالي وللكلاب، ثم رخص في كلب الزرع وكلب الصيد. باب في قتل الكلاب. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم. قال سعيد بن عامر: البهيم والأسود كله. باب في صيد المعراض. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيظ فلا تأكل. باب في أكل الجراد. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي وفاء رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. باب في صيد البحر. وبه قال أخبرنا محمد بن المبارك قراءة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو رجل من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وبه قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 فأصابنا جوع حتى أتينا البحر وقد قذف دابة فأكلنا منها حتى ثابت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فوضعه، ثم حمل أطول رجل في الجيش على أعظم بعير في الجيش فمر تحته، هذا معناه. باب في أكل الأرنب. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال هشام بن زيد بن أنس قال أخبرني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها وجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركيها أو فخذيها شك شعبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا داود بن أبي هند عن عامر عن محمد بن صفوان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما، فقال: يا رسول الله، إني دخلت غنم أهلي فاصطدت هذين الأرنبين، فلما أجد حديدة أذكيهما بها فذكيتهما بمروة، أفآكل؟ قال: نعم. باب في أكل الضب. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. وبه قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن البراء بن عازم عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال: أمة مسخت والله أعلم. وفي اللقاء قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث بن نجد فقدمت الضب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من نسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له قلنا هذا الضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن وليد أتحرم الضب يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. باب في الصيد يبين منه العضو. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا زيد بن أسلم قال عبد الرحمن أحسبه عن عطاء بن يسار عن أبي واقيد الليثي رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسلمة الإبل وأليات الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة. ومن كتاب الأطعمة باب في تسمية على الطعام. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سم الله وكل مما يليك. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا هشام عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإذا نسي أن يذكر اسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره. ولي قال أخبرنا ابن دار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. باب الدعاء لصاحب الطعام إذا أطعم. وفي لقاء قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه وكانت له صحبة يسيرة قال قال أبي لأمي لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فصنعت ثريدة وقال بيده يقلل فانطلق أبي فدعاه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ذروتها ثم قال خذوا بسم الله فأخذوا من نواحيها فلما طعموا دعا لهم فقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم في رزقهم. باب الدعاء بعد الفراغ من الطعام. وبه قال أخبرنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. باب في الشكر على الطعام. وبه قال أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه عن سنان بن سنتة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. باب في لعق الأصابع. وبه قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثلاثة. باب في المنديل عند الطعام. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعق أصابعه أو يلعقها. باب في لعق الصحفة. وبه قال أخبرنا يزيد وهارون قال أنبانا أبو اليمان البراء ومعل بن راشد قال حدثتني جدتي أم عاصم قال دخل علينا أبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل طعاما فدعوناه فأكل معنا ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. باب في اللقمة إذا سقطت. وبه قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسح عنها التراب وليسمي الله وليأكلها. وبه قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال كان معقل بن يسار يتغدى فسقطت لقمته فأخذها فما طما بها من أذن ثم أكلها قال فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به فقالوا له ما ترى ما يقول هؤلاء الأعاجم يقولون انظروا إلى ما بين يديه من الطعام وإلى ما يصنع بهذه اللقمة فقال إني لم أكن لأدع ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء الأعاجم إنا كنا نؤمر إذا سقطت لقمة أحدنا أن يميط ما بها من الأذى وأن يأكلها. باب الأكل باليمين. وبه قال أخبرنا أبو محمد الحنفي وقال حدثنا مالك عن أبي شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر بن راعي العير يأكل بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. قال: فما وصلت يمينه إلى فيه. باب الأكل بثلاثة أصابع. ولي قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. ولي قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني أن عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب شك هشام أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابع ثلاث، فإذا فرغ لعقها، وأشار هشام بأصابعه الثلاث. باب في الضيافة. ولي قال أخبرنا يزيد وهارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما بعد ذلك صدقة. ولي قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن أبي الجودي عن سعيد بن مهاجر عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم طاف قوما فأصبح الضيف محروما، فإن على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقرى ليلته من زرعه وماله. باب الذباب يقع في الطعام. ولي قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن دال عن عتبة بن مسلم أن عبيد بن حنين أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر شفاء. ولي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال أبو محمد قال غير حماد ثمامة عن أنس: ما كان أبي هريرة وقوم يقولون عن القعقاع عن أبي هريرة، وحديث عبيد بن حنين أصح. باب المؤمن يأكل في معي واحد. وبه قال أخبرنا أبو عاصم وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاءين. ولي قال أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ولي قال وحدثني يحيى عن مجالد عن ابن وداك عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري قال وحدثني يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. باب طعام واحد يكفي الاثنين. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. باب في الذي يأكل مما يليه. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسانة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سم الله وكل مما يليك. باب النهي عن أكل وسط الثريد حتى يأكل جوانبه. ولي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بجفنة أو قال قصعة من ثريد، فقال: كلوا من حافاتها أو قال جوانبها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. باب النهي عن أكل الطعام الحار. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى يذهب فوره ودخانه، وتقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو أعظم للبركة. باب أي الإدام كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال بعد المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فقال هل من غداء أو من عشاء شك طلحة قال فأخرج إليه في لغ من خبز قال فأخرج إليه في لغ من خبز فقال ما من أدم قالوا لا إلا شيء من خل فقال هاتوه فنعم الإدام الخل قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان فما زلت أحبه منذ سمعته من جابر. وبيلي قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام أو الأدم الخل. باب في القرع. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد فرأيته يتتبع الدباء يأكله. وبه قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع قال فقدم إليه فجعلت أتناوله وأجعله بين يديه. باب في فضل الزيت. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عطاء وليس بابن أبي رباح عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت فإنه مبارك واتدموا به واتهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. باب في أكل الثوم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. ولي قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنا أم أيوب رضي الله عنها أخبرته قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعام فيه شيء من بعض هذه البقول فلما أتيناه به كرهه وقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحد منكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي. قال أبو محمد إذا لم يؤذي أحدا فلا بأس بأكله. باب في أكل الدجاج. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن القاسم التيمي عن زهد بن الجرمي قال كنا عند أبي موسى فقدم طعامه فقدم في طعامه لحم دجاج وفي القام رجل من بني تيم الله أحمر فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من جرمي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه ذكر الدجاج فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب من كره أن يطعم طعامه إلا تقيا. وبه قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوت قال حدثنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس أخبره أنه سمع أبا سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. باب من لم ير بأسا أن يجمع بين الشيئين. وبيلي قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. باب النهي عن القران. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزق التمر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ويقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. باب في التمر. وبه قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله مرتين أو ثلاثا. وبه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم التمر فأخذ يهديه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقعيا من الجوع. قال أبو محمد يهديه يعني يرسله ها هنا وها هنا. باب في الوضوء بعد الطعام. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده ريح غمر فعرض له عارض فلا يلومن إلا نفسه. باب في الوليمة. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف ورأى عليه وطرا من صفرة مهيم قال تزوجت قال أولم ولو بشاة. وبلي قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف أعور قال كان يقال له معروف أي يثنى عليه خير إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالثة سمعة ورياء. قال قتادة وحدثني رجل عن سعيد بن مسيب أنه دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فحصب الرسول ولم يجبه. وقال أهل سمعة ورياء. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وبه قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل قد صنع طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هكذا وأومأ إليه بيده قال يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وأشار إلى عائشة قال لا فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إليه الثانية وأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إليه الثالثة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة فأكل من طعامه. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعني فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال فأذن له. باب في فضل الثريد. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. باب في من استحب أن ينهس اللحم ولا يقطعه. ولي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم أبو أمية قال قال عبد الله بن الحارث بن نوفل زوجني أبي في إمارة عثمان فدعا رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في من دعا صفوان بن أمية وهو شيخ كبير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم نهسا فإنه أشهى وأمرأ. باب في الأكل متكئا. وبه إليه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال حدثني أبو جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. باب في الباكورة. وبه قال أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالباكورة بأول الثمرة قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمرتنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. باب في إكرام الخادم عند الطعام. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بالطعام فليجلسه فإن أبى فليناوله. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه أو ليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره ودخانه. باب في الحلواء والعسل. وبه قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. باب في الأكل والشرب على غير وضوء. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن أبي حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البراز فقدم إليه الطعام فقيل له ألا توضأ قال فقال أصلي فأتوضأ. قال أبو محمد إنما هو سعيد بن حويرث. وبه قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وسمعت أبا عاصم يحدث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناده. باب في الجنوب يأكل. وبه قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. باب في إكثار الماء في القدر. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنب. باب ما قيل في المسهر. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع قال: كل شراب أسكر حرام. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال: اشربوا ولا تشربوا مسكرا، فإن كل مسكر حرام. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال أنبانا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير بن سنان قال حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. وبه قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن راشد عن أبي وهب الكلاعي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يكفأ، قال زيد يعني الإسلام، كما يكفأ الإناء يعني الخمر. فقيل: كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو وهب عن مكثور عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك أعفر، ثم ملك وجبروت يستحل فيها الخمر والحرير. قال أبو محمد: سئل عن أعفر فقال: يشبهه بالتراب وليس فيه خير. باب النهي عن بيع الخمر وشرائها. وبه قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا طعمة قال حدثنا عمرو بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع الخمر فليشقص الخنازير. قال أبو محمد: إنما هو عمر بن بيان. وبه قال حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح برواية من خمر يهديها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أما علمت أن الله تعالى قد حرمها؟ قال: فأقبل الرجل على غلامه قال: اذهب فبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا أمرته يا فلان؟ قال: أمرته ببيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأكفئت في البطحاء. وبه قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال سفيان: جملوها أذابوها. باب العقوبة في شرب الخمر. وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه، يعني في الرابعة. باب في التغليظ لمن شرب الخمر. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. باب فيما ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في السقاء، فإن لم يكن له سقاء نبذ له في تور من برام. باب في النقيع. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن ديلمي عن أبيه أن أباه أو أن رجلا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قد خرجنا من حيث علمت ونزلنا بين ظهراني، من قد علمت؟ فمن ولينا؟ قال: الله ورسوله. قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أصحاب كرم وخمر، وإن الله قد حرم الخمر، فما نصنع بالكرم؟ قال: اصنعوه زبيبا. قالوا: فما نصنع بالزبيب؟ قال: انقعوا في الشنان، انقعوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانقعوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، فإنه إذا أتى عليه العصران كان خلا قبل أن يكون خمرا. باب النهي عن نبيذ الجر وما ينبذ فيه. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن نبيذ الجر فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته بقول ابن عمر فقال: صدق أبو عبد الرحمن. وبه قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء والمزفة. وفي اللقاء أخبرنا أبو زيد قال حدثنا شعبة عن سلامة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما أو سمعته سئل عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء، وسألت ابن الزبير فقال مثل قول ابن عباس. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، أو من كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. قال وحدثني أخي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفة وعن البسر والتمر. وبه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن فضيل بن زيد الرقاشي أنه أتى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال أخبرني بما يحرم علينا من الشراب، فقال الخمر. قال قلت هو في القرآن. قال ما أحدثك إلا ما سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ بالإسم أو بالرسالة. قال فقال نهى عن الدباء والحنتم والنقير. باب في النهي عن الخليطين. وبه قال أخبرنا يزيد هارون وسعيد بن عامر ولخ يزيد قال أنبأنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدة. باب في النهي أن يسمى العنب الكرماء. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم وقولوا العنب والحبلة. باب في النهي أن يجعل الخمر خلا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان في حجر أبي طلحة يتامى فاشترى لهم خمرا، فلما نزل تحريم الخمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعله خلا، قال لا فأهراقه. باب في سنة الشراب كيف هي. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وعن يساره أبو بكر وعن يمينه رجل أعرابي فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. باب النهي عن الشرب من في السقاء. وبه إليه قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء. وبه قال أخبرنا مسلم إبراهيم قال حدثنا وهيب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. وبه إليه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. باب في الشرب بثلاثة أنفاس. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة قال كان أنس رضي الله عنه يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة. باب من شرب بنفس واحد. وبه قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن أيوب بن حبيب الزهري عن ابن المثنى قال كنت عند مروان فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فقال قال رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، قال فأبن الإناء عن فيك ثم تنفس، قال إني أرى القذاة، قال أهرقه. وبه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. باب في الذي يفرع في النهر. وبه قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار يعوده وجدول يجري، فقال إن كان عندكم ماء بات في الشن وإلا ترعنا. باب في الشرب قائما. وبه قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن البراء بن ابنة أنس عن أنس عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة قائما. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا عمران بن حدير عن أبي البزري يزيد بن عطارد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. باب من كره الشرب قائما. وبه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قال وسألته عن الأكل فقال ذاك أخبث. وبه قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن أبي زياد الطحاني قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه يشرب قائما قال لما، قال أتحب أن تشرب مع الهر، قال لا، قال فقد شرب معك شر منه الشيطان. باب الشرب في المفضض. وبه قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة رضي الله عنه إلى المدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة فرمى به وجهه، فقلنا: أسكتوا، فإنا إن سألناه لم يحدثنا. فلما كان بعد قال: أتدرون لم رميته؟ قلنا: لا. قال: إني كنت نهيته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والدباج، وقالهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. باب في تخمير الإناء. وفيه قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير قال: حدثني جابر قال: حدثني أبو حميد الساعدي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فقال: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. وفيه قال: حدثنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. باب النهي عن النفخ في الشراب. وبه قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن أيوب بن حبيب عن أبي المثنى الجهني قال: قال مروان لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟ قال: نعم. وبه قال: أخبرنا عمرو بن عون عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. باب في سقاء القوم آخرهم شربا. وبه قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم شربا. ومن كتاب الرؤيا: باب في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. وبه قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قلت يا نبي الله: قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. فقال: سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك أو أحد من أمتي؟ قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. باب في رؤي المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه قال: أخبرنا الأسود بن عامر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤي المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. وبه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرزن الكعبية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وبه قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل مثلي. وبه قال: أخبرنا محمد بن مصطفى قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق. باب في من يرى رؤيا يكرهها. وبه قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن شماله 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. وبه قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني فذكرت ذلك لأبي قتادة رضي الله عنه، قال: وأنا إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليدخل عن يساره 3 وليتعوذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. باب الرؤيا 3. وبه قال: أخبرنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا 3، فالرؤيا الحسنة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا مما يحدث به الإنسان نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فلا يحدث به وليقم وليصلي. باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. ومن قال: أخبرنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. باب النهي عن أن يتحلم الرجل رؤيا لم يرها. وبه قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة. باب أصدق الرؤيا بالأسحار. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الرؤيا بالأسحار. باب كراهية أن يعبر الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. باب الرؤيا لا تقع ما لم تعبر. وبه قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدوس يحدث عن عمه أبي رزين العقيلي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا هي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت. باب في رؤية الرب تعالى في النوم. وبه قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثني الوليد قال حدثني ابن جابر عن خالد بن اللجلاج وسأله مكحول أن يحدثه قال سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة قال فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت أنت أعلم يا ربي قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض وتلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وبه قال أخبرنا نعيم بن محمد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن قطبة عن يوسف عن ابن سيرين قال من رأى ربه في المنام دخل الجنة. باب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك في النوم. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ ثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره فقال من حوله فماذا تأولت ذلك يا رسول الله قال الدين. وبه قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما لي مبيت إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يأتونه فيقصون عليه الرؤيا قال فقلت ما لي لا أرى شيئا فرأيت كأن الناس يحشرون فيرمى بهم على أرجلهم في ركي فأخذت فلما دنا إلى البئر قال رجل خذوا به ذات اليمين فلما استيقظت همتني رؤياي وأشفقت منها فسألت حفصة عنها فقالت نعم ما رأيت فقلت لها سل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وبه قال حدثنا موسى بن خالد عن إبراهيم بن محمد الفزاري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال ابن عمر وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح قال نافع وكان ابن عمر يصلي الليل. وبه قال أخبرنا محمد بن صلت قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الدي في ظفري أو قال في أظفاري ثم ناولت فضله عمر فقالوا يا رسول الله ما أولته قال العلم. وبه قال أخبرنا الحاكم بن المبارك قال أخبرنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني محمد بن قيس قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللبن الفطرة والسفينة نجاة والجمل حزن والخضرة الجنة والمرأة خير. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان هو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا فليقصها علي فأعبرها له قال فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ظلة بين السماء والأرض تنطف عسلا وسمنا ورأيت سببا واصلا من السماء للأرض ورأيت ناسا يتكففون منها ومستكثر ومستقل فأخذت به فعلوت فأعلاك الله ثم أخذ به الذي بعدك فعلا فأعلاه الله ثم أخذه الذي بعده فأعلاه الله ثم أخذه الذي بعده فقطع به ثم وصل فاتصل فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي فأعبرها فقال أعبرها وكان أعبر الناس للرؤيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الظلة فالإسلام وأما العسل والسمن فالقرآن حلاوة العسل ولين السمن وأما الذين يتكففون منه فمستكثر ومستقل فهم حملة القرآن وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت فقال أصبت وأخطأت فقال فما الذي أصبت وما الذي أخطأت فأبى أن يخبره. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مهران قال حدثنا مسكين الحراني عن جعفر بن برقانة عن يزيد بن الأصم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال رأيت في المنام كأن شمسا أو قمرا شك أبو جعفر في الأرض ترفع إلى السماء بأشطان شداد فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك وفاة ابن أخيك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. ومنه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هو النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر. وبيلي قال أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو زبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا ينحر فأولت أن الدرع المدينة وأن البقر نفر والله خير ولو أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم فقالوا والله ما دخلت علينا في الجاهلية أفتدخل علينا في الإسلام قال فما شأنكم إذن وقالت الأنصار بعضها لبعض رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم رأيه فجاءوا فقالوا يا رسول الله شأنك فقال الآن إنه ليس لنبي إذا لبس سلامته أن يضعها حتى يقاتل. ولي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أكره الغل وأحب القيد القيد ثبات في الدين. ولي قال أخبرنا سليمان داود الهاشمي قال حدثنا ابن أبي الزناد وبه لي قال أخبرنا سليمان داود الهاشمي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر ثفلة أخرجت من المدينة فأسكنت مهيعة فأولتها وباء المدينة ينقلها الله جل وعلا إلى مهيعة. وبه قال أخبرنا محمد بن علاء قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيدة بن أسود عن مجالد عن عامر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما من الأيام رأيت في المنام أن رجلا أتاني بكتلة من تمر فأكلتها فوجدت فيها نواة فآذتني حين مضغتها ثم أعطاني كتلة أخرى فقلت إن الذي أعطيتني وجدت فيها نواة آذتني فأكلتها فقال أبو بكر نامت عينك يا رسول الله هذه السرية التي بعثت بها غنموا مرتين كلتاهما وجدوا رجلا ينشد ذمتك فقلت لمجالد ما ينشد ذمتك قال يقول لا إله إلا الله. وبه قال أخبرنا عبيد بن عيسى قال حدثنا يونس هو ابن بكير قال أخبرنا ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجها وقل ما يغيب إلا تركها حاملا فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول إن زوجي خرج تاجرا فتركني حاملا فرأيت في ميرى النائم أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يرجع زوجك عليك إن شاء الله تعالى صالحا وتلدين غلاما برا فكانت تراها مرتين أو ثلاثا كل ذلك تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك لها فيرجع زوجها وتلد غلاما فجاءت يوما كما كانت تأتيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب وقد رأت تلك الرؤيا فقلت لها عم تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الله فقالت رؤيا كنت أراها فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها فيقول خيرا فيكون كما قال فقلت فأخبريني ما هي قالت حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرضها عليه كما كنت أعرض فوالله ما تركتها حتى أخبرتني فقلت والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا فقعدت تبكي وقالت ما لي حين عرضت عليه رؤياي فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما لها يا عائشة فأخبرته الخبر وما تأولت لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فعبروها على الخير فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها فمات والله زوجها ولا أراه إلا ولدت غلاما فاجرا. ومن كتاب النكاح باب الحث على التزويج. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي المغلس عن أبي نجيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا. باب من كان عنده طول فليتزوج. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شيء فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لقيه عثمان وأنا معه فقال له يا أبا عبد الرحمن هل لك في جارية بكر تذكرك؟ فقال لئن قلت ذاك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء. باب النهي عن التبتل. وبه قال أخبرنا أبو اليمان قال أنبانا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا. وبه قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل. وبه قال حدثنا محمد بن يزيد الحزامي قال حدثنا يونس بن بكر قال حدثني ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لما كان من أمر عثمان بن مضعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إني لم أؤمر بالرهبانية أرغبت عن سنتي؟ قال لا يا رسول الله، قال إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا عثمان إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. قال سعد فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو أقر عثمان على ما هو عليه أن نختصي فنتبتل. باب تنكح المرأة على أربع. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح النساء لأربع للدين والجمال والمال والحسب، فعليك بذات الدين تربت يداك. وفي قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة. وفي قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. باب إذا تزوج الرجل ما يقال له. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير العبدي البصري قال أنبانا سفيان عن يونس قال سمعت الحسن يقول قدم عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة فتزوج امرأة من بني جشم فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال لا تقول ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وأمرنا أن نقول بارك الله لك وبارك عليك. وبه قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفأ الإنسان قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه حتى يأذن له. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها حدثته وكتبه منها كتابا أنها كانت تحت رجل من قريش من بني مخزوم فطلقها البتة فأرسلت إلى أهلي تبتغي منهم النفقة فقالوا ليس لك نفقة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك نفقة وعليك العدة وانتقلي إلى بيت أم شريك ولا تفوتين بنفسك، ثم قال إن أم شريك امرأة يدخل إليها إخوانها من المهاجرين، ولكن انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، إن وضعت ثيابك لم ير شيئا ولا تفوتين بنفسك. فانطلقت إلى بيت ابن أم مكتوم فلما حلت ذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فإن أنت من أسامة، فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت والله لا أنكح إلا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت أسامة. قال محمد بن عمرو قال محمد بن إبراهيم يا فاطمة اتق الله، فقد علمت في أي شيء كان هذا؟ قال: وقال ابن عباس: قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والفاحشة أن تبدو على أهلها، فإذا فعل ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها. باب: الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عامر قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنت أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. باب في النهي عن الشغار. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال مالك: والشغار أن يزوج الرجل الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته بغير صداق. قيل لأبي محمد: ترى بينهما نكاحا؟ قال: لا يعجبني. باب في نكاح الصالحين والصالحات. وبهلي قال: أخبرنا أبو عاصم عن إبراهيم بن عمر بن كيسان عن أبيه عن وهب بن أبي مغيث قال: حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنكحوا الصالحين والصالحات. قال أبو محمد: وسقط علي من الحديث فما تبعهم بعد فحسن. باب النهي عن النكاح بغير ولي. وبه قال: أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبانا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكعت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن اشتجروا قال أبو عاصم وقال مرة: فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. قال أبو عاصم: أملاه علي سنة 46 و100. باب في اليتيمة تزوج. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. باب في استئمار البكر والثيب. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. وبه قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وبه قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك أول شيء سألته عنه قال حدثنا عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأذن البكر وإذنها صماتها. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال أخبرنا نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها. باب: الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد أنه سمع عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين حدثاه أن رجلا منه من الأنصار يدعى خذاما أنكح بنتا له فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر، فذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية أن خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. باب: المرأة يزوجها الوليان. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

وبلي قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة فقال ما هذه الصفرة؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاة. باب في إجابة الوليمة. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجيب. قال أبو محمد ينبغي أن يجيب وليس الأكل عليه بواجب. باب في العدل بين النساء. وبلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. باب في القسمة بين النساء. وبلي قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. باب الرجل يكون عنده النسوة. وبلي قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا ابن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما. وبه لي قال أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاث. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي. باب بناء الرجل بأهله في شوال. وبه لي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ قالت وكانت تستحب أن تدخل على النساء في شوال. باب القول عند الجماع. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم أن يقول حين يجامع أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله ولدا لم يضره الشيطان. باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله بن حسين عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي عن هرمي بن عبد الله قال سمعت خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حق لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه. وبلي قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها. باب في تزويج الأبكار. وبه قال أخبرنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قفلنا تعجلت فلحقني راكب قال فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما أعجلك يا جابر قال إني حديث عهد بعرس قال أفبكرا تزوجتها أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا بك من تلاعبها وتلاعبك قال ثم قال لي إذا قدمت فالكيس الكيس قال فلما قدمنا ذهبنا ندخل قال أمهل حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. باب في الغيلة. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وابن الأسدية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا تضر أولادهم. قال أبو محمد الغيلة أي جامعها وهي ترضع. باب في النهي عن ضرب النساء. وبه قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قط ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. ومن قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد دائرن على أزواجهن, فرخص له في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن, ليس أولئك بخياركم. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبانا هشام عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما فوعظهم في النساء فقال ما بال رجل يجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها في آخر يومه. باب مدارات الرجل أهله. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن نعيم بن قعنب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع فإن تقمها كسرتها فدارها فإن فيها أودا وبلغة. وإذ قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما المرأة كالضلع إن تقمها تكسرها وإن تستمتع بها تستمتع وفيها عوج. باب في العزل. وبه قال أخبرنا سليمان داود الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون ذلك؟ فلا عليكم أن لا تفعلوا, فإنه ليس من نسمة قضى الله تعالى أن تكون إلا كانت. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر يرد الحديث إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله الرجل تكون له جارية فيصيب منها ويكره أن تحمل أفيعزل عنها, وتكون عنده المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل أفيعزل عنها؟ قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر. قال ابن عون فذكرت ذلك للحسن فقال والله لك أن هذا زجر, والله لك أن هذا زجر. باب في الغيرة. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أغير من الله, لذلك حرم الفواحش, وليس أحد أحب إليه المدح من الله. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال حدثني ابن جابر بن عتيك قال حدثني أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة, والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير ريبة. وبه لي قال حدثنا ابن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول لو وجدت معها رجلا لضربتها بسيف غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير من سعد والله أغير مني, ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا شخص أغير من الله ولا أحب إليه من المعاذير. ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين, ولا شخص أحب إليه المدح من الله, ولذلك وعد الجنة. باب في حق الزوج على المرأة. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال أنبأنا قتادة عن زرارة بن أوف العامري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. باب في اللعان. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا العجلاني قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله نامسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب وكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فذكر نحوه ولم يذكر طلقها ثلاثا. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أن يفرق بينهما فما دريت ما أقول. قال فقمت حتى أتيت منزل عبد الله بن عمر فقلت للغلام استأذن لي عليه, فقال إنه قائل لا تستطيع أن تدخل عليه. قال فسمع ابن عمر رضي الله عنهما صوتي فقال ابن جبير فقلت نعم. فقال ادخل فما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. قال فدخلت عليه فوجدته وهو مفترش برذعة رحله متوسد مرفقة أو قال نمرقة شك عبد الله حشوها ليف. فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم وإن تكلم فمثل ذلك. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فقام لحاجته. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. قال فأنزل الله تعالى هؤلاء الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. حتى ختم هؤلاء الآيات قال فدع الرجل فتلاهن عليه وذكت أخبره بالله وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال ما كذبت عليها. ثم دعا المرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فدعا الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم أتي بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثني مالك قال سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه. باب في العبد يتزوج بغير إذن من سيده. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. باب الولد للفراش. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة فقال عتبة إنه ابني. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة بن زمعة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص وسودة بنت زمعة. باب من جحد ولده وهو يعرفه. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أنزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم نسبا ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. قال عبد الله قال محمد بن كعب القرظي وسعيد يحدثه به بهذا قد بلغني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرجل يتزوج امرأة أبيه. وبه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي رضي الله عنه ومعه راية فقلت أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. باب قول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد. وبه قال حدثني معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن رجل من الأنصار يسمى زيادا قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متن كان يحل له أن يتزوج؟ قال نعم إنما أحل الله له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة. وبه قال أخبرنا المعلى قال حدثنا وهيب عن ابن جريج جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء. باب في الأمة يجعل عتقها صداقها. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وبلي قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية فتزوجها وجعل عتقها صداقها. باب فضل من أعتق أمة ثم تزوجها. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن صالح بن صالح بن حي الهمداني قال كنت عند الشعبي فأتاه رجل من أهل خراسان فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن تأديبها فاعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال للرجل خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. فقال هشيم أفادوني بالبصرة فأتيته فسألته عنه. وبه قال أخبرنا سهل بن محمد عن شعبة عن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها شيئا ولم يدخل بها ومات عنها، قال فيها لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث. قال معقل الأشيعي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس بمثل ما قضيت. قال ففرح بذلك. قال محمد وسفيان نأخذ بهذا. باب ما يحرم من الرضاع. ومن قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فسمعت صوت إنسان. قالت قلت يا رسول الله سمعت صوت إنسان في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة يا رسول الله ولو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ومن قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعدما ضرب الحجاب فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقالت جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى أستأذنك. قال وليس بعمك. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال إنه عمك فليلج عليك. قال وكانت عائشة تقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وبه قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال مالك وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب كم رضعة تحرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة والمصتان. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثية، فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وبه قال أخبرنا إسحاق قال أنبأنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. باب ما يذهب مذمة الرضاع. وبه قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال الغرة العبد أو الأمة. باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع. وبلي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث ثم قال لم يحدثني ولكن سمعته يحدث القوم قال تزوجت بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت إني أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني. قال أبو عاصم قال في الثالثة أو الرابعة قال كيف وقد قيل ونهاه عنها. قال أبو عاصم وقال عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة فكيف وقد قيل ولم يقل نهاه عنها. قال أبو محمد كذا عندنا. باب في رضاعة الكبير. وبلي قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فتغير وجهه وكأنه كره ذلك فقلت إنه أخي من الرضاعة فقال انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. وبلي قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وإنما نراه ولدا. وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالما. قال أبو محمد هذا لسالم خاصة. باب في النهي عن التخليل. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيلي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. باب في وجوب نفقة الرجل على أهله. وبلي قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هند أم معاوية امرأة أبي سفيان أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فهل علي في ذلك جناح؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. باب في حسن معاشرة النساء. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وإذا مات صاحبكم فدعوه. باب في تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق رأسي فأوفى جميمة فأتتني أم رمانة وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي حتى وقفتني على باب الدار وإني لا أنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت بوجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ ابنة 9 سنين. كتاب الطلاق. باب السنة في الطلاق. وبلي قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وبلي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال ما سفيان عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت سالما يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين طلق ابن عمر امرأته فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة. قال أبو محمد أرواه ابن المبارك ووكيع أو حامل. باب في الرجعة. وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل وإسماعيل بن أبانا قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. وبه قال أخبرنا سعيد مسليمان عن هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. قال أبو محمد كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث وقال ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد. باب لا طلاق قبل نكاح. وبه قال أخبرنا الحكم موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال الحكم قال ليحيى بن حمزة أفصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى يبتاع. سئل أبو محمد عن سليمان قال أحسبه كتابا من كتاب عمر بن عبد العزيز. باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها.

وبلي قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأشعري عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا ندعو كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. وبلي قال أخبرنا طلق بن غنام عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنهما نحوه. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر رضي الله عنه لا نجيز قول امرأة في دين الله المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. قال أبو محمد لا أرى السكنى والنفقة للمطلقة. باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة. وإلي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا يحيى بن سعيد أن سليمان بن إسحاق أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه اجتمع هو وابن عباس عند أبي هريرة رضي الله عنه فذكروا الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعده بليال قلائل. فقال ابن عباس حلها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة إذا وضعت فقد حلت فتراجع في ذلك بينهما. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها فذكرت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها فنفست بعده بليال وأن رجل من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها أبو السنابل فإنك لم تحلين. فذكرت سبيعة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. وبلي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت توفي زوج سبيعة بنت الحارث فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج. وبلي قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها فذكرت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد انقضى أجلها. ولي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فتشوفت فعاد أبو السنابل فسألت أو ذكرت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج. باب في إحداد المرأة على الزوج. ولي قال أخبرنا محمد بن كثير قال أنبانا سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. وبلي قال أخبرنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أخا لها مات أو حميما لها فعمدت إلى صفرة فجعلت تمسح يديها وقالت إنما أفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة. وبلي قال أخبرنا هاشم بن قاسم قال أخبرنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أو امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة. وبلي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا زائدة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا في أدنى طهرها إذا اغتسلت من محيضها نبذة من كست وأظفار. باب خروج المتوفى عنها زوجها. وبلي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أخبرتها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها أن ترجع إلى أهلها فإن زوجها قد خرج في طلب أعبد له أبقوا فأدركهم حتى إذا كان بطرف القدوم قتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فقلت إنه لم يدعني في بيت أملكه ولا نفقة فقال امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به. وبلي قال أخبرني أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلا لها قال لها رجل ليس لك أن تخرجي قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اخرجي فجدي نخلك فلعلك أن تصدقي أو تصنعي معروفا. باب في تخيل الأمة تكون تحت العبد فتعتق. وبه قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن أرادت أن تشتري بريرة فأراد مواليها أن يشتري طولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن اعتقى فاشترتها فأعتقتها وخيرها من زوجها وكان حرا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال من أين هذا؟ قيل تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فقربت إليه طعاما ليس فيه لحم فقال ألم أر لكم قدرا منصوبة؟ قلت يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة فأهدت لنا. قال هو عليها صدقة ولنا هدية وكان لها زوج فلما عتقت خيرت. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن الضحاك عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة حين اعتقتها عائشة رضي الله عنها كان زوجها عبدا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطها عليه فجعلت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أليس لي أن أفارقه؟ قال بلى. قالت فقد فارقته. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبانا خالد بن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثة؟ فقال لها لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. باب في تخير الصبي بين أبويه. وبه قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليمان مولى لأهل المدينة قال كنت عند أبي هريرة فجاءت امرأة فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بولدي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءت امرأة فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بولدي أو بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهمها أو قال تساهم. أبو عاصم الشاك. فجاء زوجها فقال من يخاصمني في ولدي أو في ابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. وقد قال أبو عاصم فاتبع أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. باب في طلاق الأمة. وبه قال أخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني مظاهر وهو ابن أسلم أنه سمع القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم سمعته من مظاهر. باب في استبراء الأمة. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. ومن كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة. وبه قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل. وقد قال حماد أيضا وعن المأتوه حتى يعقل. باب ما يحل به دم مسلم. وبه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث بكفر بعد إيمان أو بزنا بعد إحصان أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة أو السارق توهب منه السرقة بعدما سرق. باب السارق توهب منه السرقة بعدما سرق. وبه قال أخبرنا سعد بن حصن قال حدثنا شيبان عن أشعث عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان صفوان بن أمية نائما في المسجد فأتاه رجل وهو نائم فاستل رداءه من تحت رأسه فتنبه به فلحقه فأخذه فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كنت نائما في المسجد فأتاني هذا فاستل ردائي من تحت رأسي فلحقته فأخذته فأمر بقطعه. فقال له صفوان يا رسول الله إن ردائي لم يبلغ أن يقطع فيه هذا. قال فهلا قبل أن تأتيني به. باب ما تقطع فيه اليد. وبه قال أخبرنا سليمان داود الهاشمي قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. باب الشفاعة في الحد دون السلطان. ومن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة وزيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيهم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. باب المعترف بالسرقة. وبه قال أخبرنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق اعترف اعترافا لم يوجد معه متاع، قال ما إخالك سرقت؟ قال بلى. قال فاذهبوا فاقطعوا يده ثم جئوا به، فقطعوا يده ثم جاءوا به فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه اللهم تب عليه. باب ما لا يقطع فيه من الثمار. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره الرافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. وبه قال حدثنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه الرافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر ولا كثر. وبه قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان الرافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان الرافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا جرير والثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان الرافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، قال وهو شحم النخل والكثر الجمار. وبه قال أخبرنا سعيد بن مصر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون الرافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في كثر، قال أبو محمد القول ما قال أبو أسامة.